قناة فيصل آل صفر تقدم كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد لغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة، وشرعا بذل الوسع في قتال الكفار، وهو مشروع في الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع، وأحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. والجهاد أجمع أهل العلم على أنه أفضل عمل يتطوع به، بل عد بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. والجهاد مشروع على من كان قبلنا من الأمم من أهل الإسلام، كما قال سبحانه: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فدل على أن الجهاد على اليهود من أتباع موسى كان واجبا، وكذلك الجهاد من أتباع عيسى عليه السلام من النصارى كان واجبا لقتال الكفار في عصرهم، وكذا في أمة محمد عليه السلام. وقد وعد الله عز وجل تفضلا منه بأن من أدى الجهاد كما أمر بأن موعده الجنة، كما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله إن مات أن يدخله الله الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم درجات المجاهدين في الجنة، فقال: إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وعدم إحسان الجهاد من أجل عدم استخدامه تمام هذا الحديث، أن رجلا شهد عليه أنه يشرب ثم أتت القرينة فيقام عليه الحد. وأما مجرد القرينة كالرائحة والتقيؤ وسوء التصرف وحسن الاعتدال في المشي وغير ذلك، فلا يقام بها الحد، وإنما يعزر، لأن الحدود تدرى بالشبهات، والإسلام لا يتشوف لإقامة الحدود. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب بيان حد الشارب، لبيان أن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة وكذا ما بعدها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا شرب فاجلدوه يدل على أن عقوبة شارب الخمر الجلد فحسب، ولا يخالطها معها شيء آخر كالسجن مثلا. المسألة الثانية قول ثم إذا شرب في الثانية فاجلدوه يدل على أن شارب الخمر والعياذ بالله كثيرا لا يقتصر على الشربة الأولى، وإنما يتكرر منه الشرب. لذلك أتى الإسلام بإيقافه عن معصيته بالجلد. المسألة الثالثة قول ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه يدل على حلم الإسلام على مرتكب الكبيرة، فلما تكرر منه في المرة الثالثة كان حكمه كالشرب أول مرة. المسألة الرابعة قوله ثم إذا شرب في الرابعة فاضربوا عنقه، دل هذا اللفظ على أن شارب الخمر إن شربها في الرابعة أنه يقتل. وساق غير واحد من أهل العلم كالإمام المنذري والنووي على أن هذا الحكم منسوخ بالإجماع، والناسخ له ما جاء عند أبي داود من حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل شرب الخمر فجلده، ثم إلى الرابع قال فجلده. وكذلك في قصة الرجل الشارب في صحيح البخاري لما قيل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على جلده. ولهذا أشار إليه مصنف في قوله رواه أحمد واللفظ له والأربعة، وذكر الترمذي أنه منسوخ، بل قال الترمذي وعامة أهل العلم عليه على نسخه. ثم أكد ذلك المصنف قال: وذكر أبو داود ذلك عن الزهري، أي بأنه منسوخ، في قصة قبيصة، حديث قبيصة رضي الله عنه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الإمام إن رأى قتله لمصلحة إذا تكرر منه الشرب له ذلك. نقول إن باب التعزير واسع، لكن هل يقتل في الرابعة؟ نقول لا، بالإجماع لا يقتل. والمسألة التي تليها يدل على أن الحاكم والمحكوم يسيران على وفق الشرع، فلا تأخذ الحاكم العزة فيقتل في الثالثة مثلا، وكذا الشارب لا تؤزه المعصية فيفلت من الجلد، فالشارب لم يترك الإسلام، لم يتركه الإسلام، وإنما عاقبه، وعقوبة الإسلام أعدل بالجلد. المسألة التي تليها يدل على عظم معصية شرب الخمر، إذ كان في أول الإسلام عقوبته في المرة الرابعة القتل والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذه قاعدة في الإسلام عظيمة، يدل على أن كل ما غيب العقل وخامره وإن لم يغيبه لمن يعتاده فإنه يقام عليه الحد، سواء كان من مشروب العنب أو من بقية المشروبات أو من المأكولات أو من المشمومات كالنفط مثلا من يستنشقه. المسألة تليها: من الناس من هو معتاد للخمر ويشربه ولا يغطي عقله، هنا يقام عليه الحد، لأن القاعدة كل ما خامر العقل أي غطاه ووصل إليه فإنه يحد سواء فقد عقله أم لا، أي ليس الضابط هو في فقدان العقل وإنما في المادة المسكرة، فإذا كانت مسكرة في ذاتها فمن شربها يقام عليه الحد سواء زال عقله أم لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الشارب وبيان المسكر لبيان أن الرجل يحد إذا شرب خمرا ولو لم يكن من التمر أو من الأصناف الخمسة السابقة، فالعلة الإسكار. قال المسلم قال: كل مسكر خمر، يعني كل ما يزيل العقل في أصله فإنه يسمى خمرا، وتترتب عليه ويترتب عليه أحكام شرب الخمر من الحد وغيره. ثم ذكر حكم الشرب وقال: وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة: قوله كل مسكر خمر يدل على أن لفظة كل تشمل عموم، أي عموم ما يصنع للخمر من أي نوع كان فإن صاحبه يحد، وهذا يؤيد قول الجمهور وهو القول الصواب، وفي هذا رد على الأحناف الذين قالوا إن المحرم هو عصير العنب المشتد. المسألة الثانية فيه دليل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، فبثلاث كلمات موجزات عظيمة بينت نوع الخمر وبينت متى يحد عليه. المسألة الثالثة قوله خمر يدل على أن المسميات إذا أخرجت إذا سميت بغير أسمائها فحكمها باق، فالخمر لو سمي كحولا يقام عليه الحد صاحبه، ولو سمي مشروبا روحيا يقام عليه الحد، لأن المسلم قال خمر هو خمر وإن تعددت أو تنوعت الأسماء. المسألة الرابعة قول كل مسكر يدل على أن العلة في الحد هو المادة المسكرة وليست إسكار الشخص نفسه، أي لو أن شخصا معتاد لشرب الخمر والعياذ بالله فإذا شرب لا يزول عقله، نقول يحد، لأن العبرة بالمادة وليست بزوال عقل الشارب، نقول وسلم كل مسكر. المسألة الخامسة قول وكل مسكر حرام يدل على أن القليل والكثير من المسكر حرام لقوله كل، وهو من ألفاظ العموم. المسألة السادسة قوله حرام، هذا لبيان تأكيد حكم شرب الخمر، والعلة في ذلك في هذا البيان لأنه كان مباحا قبل، وفي صحيح مسلم جاء الوعيد بأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة ما لم يتب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. قناة فيصل الصفر تقدم باب التعزير وحكم الصائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب التعزير وحكم الصائل. التعزير لغة المنع، وشرعا عقوبة غير مقدرة بسبب معصية. والصائل الذي يعتدي على الآخرين بالقتل فمدونه. وذكر مصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث في التعزير، وذكر حديثين في حكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التعزير لبيان أعلى حد في التعزير. قال: لا يجلد، وفي لفظ لا يجلد، في البناء للمعلوم، أحدكم فوق عشرة أسواط، والصوت ما يضرب به. في رواية البخاري بين المراد بالأسواط بقوله عشر جلدات، أي جلدات، إلا في حد من حدود الله، أي إلا في معصية من معاصي الله عز وجل مما يعصى به. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب بيان حد الشارب لبيان أن المحدود في الجلد لا يضرب وجهه. وقول المصنف إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، هذا لفظ مسلم لكن ليس بنصه، وإنما رواه مسلم بلفظين. اللفظ الأول: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ورواية الأخرى: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. والمصنف رحمه الله أخذ صدر رواية إلى عجز رواية فقال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا ضرب أحدكم، يدل على أن فيه ضربا مشروعا في الإسلام، والضرب المشروع في الحدود، وفي ضرب الزوج زوجته ضربا غير مبرح، وفي ترك من بلغ عشر سنين الصلاة، وفي تأديب المتعلمين، ويدخل فيه تأديب الأب ابنه لكن ضربا يسيرا. المسألة الثانية: أذن الإسلام في بعض الأحوال في الضرب، وكمال الخلق ألا يضرب أحد الآخر في التأديب في العادات لا في العبادات كالصلاة والحدود، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما ولا أحدا. المسألة الثالثة قوله فليتق الوجه، يدل على تحريم الضرب في الوجه سواء كان الضرب بحق أو بغير حق، بحق مما هو مشروع كما سبق، أو بغير حق كالاعتداء على الآخرين. المسألة الرابعة يدل على أن المحدود لا يضرب وجهه بعموم هذا الحديث، وإنما يوزع الجلد على سبب. ثالثة قوله ولا منتهب، يدل على أن المنتهب لا قطع عليه وإنما يعزر سواء بلغ ما انتهب نصابا أم لا. والمسألة الثالثة قوله ولا مختلس، يدل على أن المختلس أيضا لا تقطع يده لأن المال تحت يده وعينه ولم يحفظه صاحبه، والحد يكون في أمر عظيم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان المأكولات التي لا قطع فيها. قال: ليس على ثمر، والمراد بالثمر ما كان على الشجرة، ولا كثر، المراد به فحال النخل، وهو الذي يسمى شحمة النخل البيضاء التي تسمى أيضا الجمار. هذا الحديث أيضا فيه ضعف ويدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ليس في ثمر يدل على أن الثمر على رؤوس الشجر وكذا التمر على رؤوس النخل لو أتى شخص وأخذ منه فلا يقطع. المسألة الثانية لو كان هذا الثمر أخذه صاحبه ووضعه في الجرين أي المستودع أو في غرفة ونحو ذلك فأتى من كسر الباب وأخذه يقطع. المسألة الثالثة العلة في عدم القطع لمن سرق الثمر لأنه تحت بصر السارق فنفسه تتشوف إليه ولم يحفظ في حرز لم يشاهد فجاء الإسلام بتخفيف العقوبة عنه بالتعزير. المسألة الرابعة قوله ولا كثر يدل على أن الكثر إن أخذ لا قطع فيه لأنه في غير حرز فهو على رؤوس النخل والعلة فيه كالعلة في الثمر. المسألة الخامسة لو أخذ هذا الجمار وهو الكثر وحفظ في غرفة أو مستودع وأتى سارق وأخذه يقطع لأنه أصبح في حرز إذا كان يبلغ نصابا. المسألة السادسة يدل على عظمة تشريع الإسلام فلم يدع شيئا إلا وضحه حتى فيما يسرق أو يؤخذ من المأكولات ولن تجد شيئا مثل هذه الأحكام في أي ملة من الملل وهذا لكمال الدين. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.